الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا يعني أعتذر عن تأخير، فهذا يعني سوء أدب مني، استغفر الله إن كنا أسأنا إليكم. فإن شاء الله مع محاضرة من محاضرات فقه العمرة، فكنا قد تحدثنا في المرات السابقة عن آداب زيارة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لها آداب لها أحكام تتعلق بزيارة القبر النبوي، تتعلق بزيارة المسجد النبوي. وتحدثنا عن فضل المسجد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المسجد، المسجد النبوي، الصلاة تضاعف وتضاعف أجرها إلى 1000 صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فأجر الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. لذا ينبغي على المسلم كما ذكرنا أيضا أن يكون حريصا على الحفاظ على الصلاة في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا آداب زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من السنة مسألة تكرار الزيارة في كل فرض من فروض الصلاة. لم يكن هذا هدي الصحابة ولا هدي السلف، لم يكن من هديهم أنهم كلما دخلوا المسجد ذهبوا إلى القبر. وذكرنا أيضا آداب الزيارة: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على صاحبيه أبي بكر وعمر وغير ذلك. تبقى لنا نقطة أخيرة، نقطة مهمة تتعلق بمسألة وجود القبر في المسجد. تبقى لنا مسألة مهمة تحتاج إلى توضيح، وهي شبهة من الشبهات التي يعني تطرح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا نهي، بل هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود والنصارى قد لعنوا على ذلك. ومن علامات الكبيرة أن يلعن صاحبها. فهنا تأتي شبهة تحتاج منا إلى وقفة، وهي: إذا كان الشرع قد نهى وحرم الصلاة في المساجد التي بها قبور، فكيف نجيب على وجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا حرج، بل أنا الذي تأخرت، أنا الذي أعتذر. فهنا الجواب عن هذه الشبهة، شبهة وجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرد على هذه الشبهة كما تعودنا أننا نقسم العناصر والمسائل، الرد النجوه ثلاثة. الرد على هذه الشبهة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول وجه عقدي متعلق بأمور العقيدة. الرد الثاني رد أصولي يتعرض ويتعلق بأصول الفقه. الرد الثالث رد تاريخي، عرض المسألة تاريخيا. إذن الرد يكون من محاور ثلاثة، من محاور ثلاثة. المحور الأول رد أصولي، المحور الثاني رد تاريخي، الرد الثالث أو المحور الثالث في الجواب عن هذه الشبهة هو رد عقدي. نبدأ أولا مثلا بالرد التاريخي، وهو معرفة تاريخ هذه القضية، قضية وجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا. نقول أولا قد حدثت عدة توسعات للمسجد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء عمر وعثمان. كل هذه التوسعات قد حدثت في عهد جمهور الصحابة، في عهد الصحابة خير قرن في هذه الأمة، ولم يكن في وقتها القبر النبوي قد أدخل المسجد. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، لأن النبي لما مات صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل ينقل جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى البقيع أم يدفن حيث مات. فجاءهم أبو بكر بحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء دون غيرهم لهم خاصية. النبي أي نبي دون غيره من الناس له خاصية، أنه يدفن حيث مات، يدفن حيث مات. فهذه سنة علمهم إياها الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع هذا الخلاف بهذا الأثر، لأن الصحابة لا يتعرفون إلا بأثر إلا بدليل. فلما أخبرهم الصديق أبو بكر بهذا الحديث فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، حجرة عائشة التي مات عندها رضي الله عنها وعن أبيها، فدفن في حجرة عائشة. ونحن نعلم أن الحجرات النبوية كانت ملاصقة للمسجد، كانت ملاصقة للمسجد ليست بعيدة عنه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ومن بعدها دفن أبو بكر ودفن أيضا عمر. إذن قبر النبي كان في حجرته، والحجرة كانت ملاصقة للمسجد لم تكن داخل المسجد. فلما جاءت التوسعات النبوية للمسجد النبوي كانت تتلاشى الجهة التي فيها القبر، كان يتم التوسعة من الشمال من الشرق من الجنوب، وتتلاشى الجهة التي فيها القبر حتى لا يتم إدخال القبر إلى المسجد. سنوات طويلة لم يدخل القبر إلى المسجد، وكان كل التوسعات كما ذكرنا تتلاشى إدخال القبر إلى المسجد النبوي. ولكن في عهد الوليد ابن عبد الملك، في عهد الوليد ابن عبد الملك حوالي 91 هجريا، وده كان في أواخر القرن الهجري الأول 91 هجريا، قام الوليد بإحداث توسعة في المسجد النبوي. وكان الأمير على المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فقام الوليد بتوسعة فأدخل في المسجد حجرة عائشة التي فيها القبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال القبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد. وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدخال القبر إلى المسجد النبوي. ونحن نعلم أنه من أصول الإسلام أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، القبور لها أماكن والمساجد لها أماكن أخرى، ليس من شريعتنا أن يجتمع قبر ومسجد. المكان إما للصلاة أو إما أن تكون مقابر، فسلمناها عن الصلاة في المقبرة. فهذا من أصول الإسلام، من أصول الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. لذلك كما ذكرنا أن الإسلام حرم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وجعل ذلك من الكبائر، وجعل ذلك مستحقا للعن، سدا للذريعة، لأن الصلاة في المسجد بها قبر يكون ذريعة إلى عبادة صاحب القبر. لا حرج محمد، ربنا استأمر. فسد الذرائع من أصول هذا الشرع، وإلا فالإسلام كم ينهى عن أمور لا لذاتها، ولكن لما قد يترتب عليها من مفاسد. لذلك عندنا قصة نوح، ما جاء الشيطان إلى قوم نوح فقال لهم أعبدوا أباءكم، ولو وقف على رأسه طالبا ذلك لم يفعلوا، إنما دخل إليه من باب العاطفة، والعاطفة كم وكم تجم من البدع والمخالفات. حينما يتحرك الإنسان بعاطفة لا بدليل لا بشرع، تأتي الطامات السقطات والمصائب. إذن الوليد بن عبد الملك كان هو أول من فعل ذلك، حتى أنكر عليه جملة من التابعين، أنكروا عليه أنه أدخل القبر النبوي إلى المسجد، أنكر عليه سعيد بن المسيب ومن سادات التابعين وغيره. إذن الحاصل أن هذا الفعل، إذن الرد الأول نقول رد تاريخي، أقصد من ذلك، أقصد من هذا السرد أن أبين أن إدخال القبر إلى المسجد النبوي لم يكن من فعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يكن في عهد جمهور الصحابة الخيار رضي الله عنهم، إنما وقع ذلك كما ذكرنا في خلافة الوليد في العام 91 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن التابعين يعني أنكروا على الوليد أنه أدخل القبر إلى المسجد. نحن نلحظ أن التوسعات التي أحدثها الصحابة كانوا يتلاشون إدخال قبر المسجد، فهذا منهم كالإجماع على عدم جواز ذلك، يعني مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، ذكرنا في القواعد الفقهية من قبل، مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع فالترك يدل على أنه سنة، والفعل يدل على أنه بدعة. نقول ثاني، يعني الصحابة يعلمون جدا أهمية توسعة المسجد النبوي مع زيادة عدد المسلمين والحاجة إلى ذلك، فهناك كان هناك ما يقتضي التوسعة، وليس هناك ما يمنع من توسعة من إدخال القبر في المسجد. فلما حرص الصحابة على التوسعة من كل جهة إلا جهة القبر مع وجود المقتضي اللي هو حاجة الناس إلى التوسعة وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع من إدخال القبر. فلما ترك الصحابة ذلك مع حاجتهم إلى التوسعة دل ذلك على عدم جواز إدخال القبر إلى المسجد، بل الذي فعل ذلك كما ذكرنا هو الوليد ابن عبد الملك. فالصحابة في مجموعهم وفي إجماعهم على ترك إدخال القبر، هذا كما ذكرنا كالإجماع منهم على عدم جواز إدخال القبر إلى المسجد. ولكن وقع الأمر من الوليد بن عبد الملك، وهو يعني كما قال عز وجل وقال فقال الذين غلبوا على أمره من اتخذن عليهم مسجدا. دائما تلحظ في سورة الكهف أن هؤلاء الشباب الصالحين الذين وجدوهم بعد فترة من الزمن، قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا عليهم مسجدا. فنلاحظ في قوله وقال الذين غلبوا على أمرهم أن الذي يقول ذلك هم أصحاب الغلبة ليس أهل العلم، لأن اتخذنا عليهم مسجدا. من الذي اتخذ المسجد على قبور هؤلاء الشباب في سورة الكهف؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب الغلبة أصحاب السلطان، ودائما يعني أصحاب السلطان بيكونوا إيه؟ يعني بضاعتهم في العلم مزجاة بخلاف أصحاب العلم. لذلك قال العلماء أن خير السلاطين من اتخذ مستشارا من أهل العلم يرجع إليه عند الملمات، وكان هذا يعني هدي عمر بن عبد العزيز، كان لا يصدر إلا عن سنة من عالم رحمه الله ورضي عنه. إذن الرد التاريخي على هذه الشبهة كما ذكرنا من فعل الوليد. ولكن هنا نبين فرق، نبين فرقا من الأهمية بمكان. نقول في هذا الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، هذا أمر اتفقنا عليه، كما يقع في هذا الزمان حينما يؤتى مثلا بشخص ويتم إدخاله إلى المسجد فيدفن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أصالة الوقت أن دفن لم يدفن في المسجد، بل دفن فين؟ دفن في حجرته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في حجرته ثم بنوا على قبره مسجدا، إنما التوسعة هي التي أدخلت القبر إلى المسجد. واضح كده الكلام؟ يبقى المسجد النبوي الذي في القبر الآن، هذا المسجد النبوي لم يبنى على القبر، في نفس الوقت لم يتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. متفقين على هذين الأمرين ولا مش واضح؟ عندنا حالتان، إما أن يبنى مسجد على قبر ولي من الأولياء مثلا، أو يبنى مسجد ويتم إدخال القبر، يتم إدخال القبر الجثمان نفسه إلى المسجد. لا هذا ولا ذاك حصل في مسألة القبر النبوي في المسجد. لا المسجد النبوي لا المسجد النبوي بني على القبر، ولا تم حمل الجثمان الشريف فأدخل إلى المسجد، بل دفن النبي خارج المسجد في حجرة عائشة، وإنما مع التوسعة من جهة القبر أدخل القبر في التوسعة التي حدثت في عهد الوليد بن عبد الملك. فكلا هذين المحظورين انتفيا في مسألة المسجد النبوي. ما هما المحظوران؟ المحظور الأول لم يدفن النبي في مسجد النبوي. المحظور الثاني لم يبنى المسجد على القبر، بل بني المسجد أولا، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ومع التوسعة تم إدخال القبر في المسجد. فكلا هذين المحظورين هما اللذين تسببا للعن اليهود والنصارى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمور، منها بناء مسجد على قبر، أو إدخال قبر إلى مسجد موجود بالفعل، أو تحري السجود إلى قبر. نقول تاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد. ما تفسير هذا الحديث؟ ما هي الصور التي إذا وقعت صار القبر قد اتخذ مسجدا؟ بأمور ثلاثة: إما تحري الصلاة عند قبر شخص بعينه، إما أن يتم دفن شخص داخل مسجد، وإما أن يدفن شخص في مكان فيبنى على قبره مسجد. وكل هذه الأمور تنتفي في مسألة القبر النبوي ووجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنقول للذين يتخذون هذه الشبهة ذريعة لجواز بناء القبور على المساجد، أو بناء أو إدخال القبور إلى المساجد، هذه الأمور التي ذكرناها تنتفي في مسألة الباب. هذا هو الرد التاريخي على هذه الشبهة. ثانيا، الرد الأصولي، أصول الفقه. واضح ولا غير واضح؟ لو في سؤال قبل أن نكمل تفضلوا. في سؤال؟ نكمل ولا في إشكال؟ الرد ثانيا، الرد الأصولي على ذلك أن نقول عندنا قاعدة من الأهمية بمكان، وهي ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، بمعنى عندنا أن الشرع قد نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وذلك سدا لذريعة الشرك، لأن من أصول الشرع سد الذرائع، بمعنى أن الشرع قد ينهى عن شيء ليس لذاته ولكن لما قد يترتب عليه من مفاسد، فسد الذرائع من أصول الشرع، لذا نهى الشارع عن الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا لذريعة تعظيم صاحب القبر والغلو فيه وعبادته من دون الله. نأتي إلى قاعدة الباب، ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، بمعنى أن الشرع قد نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا لذريعة الشرك، ولكن ما منع سدا للذريعة لذريعة الشرك هنا قد يباح للمصلحة الراجحة. نطبق ذلك على مسألة المسجد النبوي، نقول نعم نهى الشارع عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولكن هنا في مصلحة راجحة، في مصلحة راجحة ترجح على جانب النهي، وهو أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهذه مصلحة راجحة ترجح لنا وتغلب لنا جانب الفعل على جانب الحظر. نعم عندما يتعارض حاضر مع مبيح نقدم الحاضر باب الاحتياط للشرع البراءة للذمة، ولكن هنا مصلحة راجحة تغلب جانب الفعل على جانب الحظر، تغلب جانب الفعل على جانب المنع، وهي أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثم نسأل هل هذه المصلحة الراجحة هل ترون هذه المصلحة في سائر المساجد التي بها قبور الآن؟ هل هناك مصلحة راجحة من الصلاة في مسجد به قبر؟ نقول لا، لذا بنغلب جانب الحظر. أما المسجد النبوي فهناك مصلحة راجحة، وهي تضاعف الصلاة في المسجد، وأيضا عندنا الروضة الشريفة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بين روضتي ما بين حجرتي أو بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وذكرنا شرح الحديث في المرة السابقة فمعنى روضة من رياض الجنة. نعم ذكرنا في المرة لو تتذكروا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ومنبري على حوضي. فهناك مصلحة راجحة من الصلاة في المسجد النبوي، وهي أن به الروضة الشريفة وهي قطعة من الجنة على التوضيح الذي ذكرناه، وأيضا مضاعفة الصلاة بألف صلاة أجر عظيم. الرد الثالث على هذه الشبهة ورد عقدي متعلق بمسائل العقيدة، وهي نقول أن الشرع لما منع من الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، وأيضا غلق الباب على تعظيم أصحاب القبور، لأن الشرع ما ترك بابا يؤدي إلى المحظور إلا يعني ينهى عن ذلك حماية لجانب التوحيد، هذه أمور متفق عليها. ولكن هنا في المسجد النبوي قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يعبد الناس قبره، وهذا المحظور الذي وقع في كثير من المساجد التي فيها قبور، كنا نرى ذبحا لغير الله عند البدوي، نذرا لغير الله، طائف بالقبر، شركيات بتقع في المساجد التي فيها قبور. أما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا ذلك عند المسجد النبوي، بل قد يعني حفظ الله تبارك وتعالى بفضله وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن تقع في مثل هذا عند القبر النبوي، ببركة دعوة النبي التي قال فيها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وصار هناك يعني جزا الله خير المقامين على ذلك، أنهم يمنعون الناس من طول المكث، من طول المكث أو طول الدعاء عند القبر، أو أي أمر من المخالفات عند القبر النبوي، فانتفى هذا المحظور بفضل من الله ومنه. نعم. ثم نذكر مسألة أخرى، نذكر مسألة أخرى، وهي تكرار زيارة القبر. تكرار زيارة القبر، نقول الأصل أن زيارة القبر النبوي تفعل مرة واحدة عند دخول المسجد، عند دخول المسجد النبوي. أما تكرار ذلك في كل فرض في كل يوم، مثلا رجل مثلا ظل في المدينة 5 أيام، تراه في كل يوم يتوجه القبر وفي كل فرض إلى المسجد يتوجه القبر، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ ها، من يجيب؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ فكر طيب. سؤال مش واضح، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ أولا هذه نا لا الناهية، لا تجعلوا لا الناهية، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يجعلوا قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. هل مقصود بعيد أنه النهي مثلا عن تعليق الزينة مثلا على القبر، أم أن يتخذ يوما في العام للزيارة فيصبح عيدا؟ ما المقصود بالعيد هنا؟ الاجتماع عند القبر، تمام. العيد معناها الاجتماع على القبر. طب احنا عايزين نرجع لأصل كلمة العيد لغة. العيد لغة، نعم، العيد لغة من العود والتكرار. كلمة عيد، ليه سمي العيد عيد؟ ليه سمي العيد عيدا؟ العود، العيد من العود والتكرار. فمن تعود أن يفعل شيئا ما في يوم من السنة في كل عام فقد جعله عيدا. يعني الذين يقولون إيه، مش هنسميه عيد الأم، هنسميه يوم الأم، مش هنسميه عيد شم النسيم، هنسميه يوم شم النسيم، سميه ما تسميه، هذه بدعة. من تعود أن يفعل شيئا في يوم من العام، في كل من تعود أن يفعل شيئا في يوم من العام وتعود على ذلك وقرر ذلك فقد جعله عيدا، سماه يوما، سماه مناسبة، سماه اجتماع، فقد، لأن العيد من العود والتكرار. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا من العود وتكرار الزيارة، فينهاك أن تكرر كلما دخلت المسجد تذهب إلى القبر، هذا من فعل ذلك فقد اتخذ القبر عيدا، من فعل ذلك فقد اتخذ القبر عيدا. وتكرار زيارة القبر في كل فرض من الفرائض كلما دخل المسجد أو في كل يوم من الأيام، لأن العيد كما ذكرنا من العود والتكرار. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تقول مثلا أن أذهب القبر لأسلم على النبي وأصلي عليه، هذه الشبهة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأنت لو في الأندلس لو صعدت إلى القمر فقلت اللهم صل وسلم على النبي فتصل إليه هذه الصلاة ويصل إليه هذا السلام. لذلك ذكرنا أنه من الأمور الشائعة الخاطئة مثل من أراد أن يفعل عمرة وأراد السفر إلى عمرة يقول له مثل أقاربه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، هذا خطأ. لا تحتاج أن تقول لمن نذهب لعمرة بلغ رسول الله السلام، أنت في مكانك إذا قلت اللهم صل على محمد اللهم سلم على محمد فيعني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك وتسليمك عليه، فأنت ومن بالأندلس سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، ملائكة تسيح في الأرض ليس لها مهمة إلا أن تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ثم نقول لم يكن هذا من هذه الصحابة تكرار الزيارة، كلما دخلوا يتوجهون إلى المسجد النبوي يتوجهون إلى القبر، لم يكن هذا من هدي النبي لما سئل مالك، لم يكن هذا من هدي الصحابة لما سئل مالك رضي الله عنه عن رجل غريب يأتي القبر النبوي كل يوم، يعني هذا السؤال وكأنه سبحانه ينطبق على المعتمرين الذين يجلسون في المدينة مثلا أيام فترى كل يوم يذهب القبر. فالإمام مالك يسأل عن رجل غريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فقال مالك ما هذا من الأمر، معنى قوله ما هذا من الأمر أي ليس هذا من السنة. هذا إمام دار الهجرة يفتي بأن تكرار زيارة القبر في كل يوم، قال ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. هو الدرس الساعة 5 من 4:30 في تأخير يا جماعة في الدخول، اللهم استعان. وسئل القاضي عياض عن أناس يأتون القبر في اليوم مرة ويدعون، يأتون في يعني كل يوم يأتون إيه إلى الدعاء، فقال صدر الأمة لم يفعلوا ذلك. فالعلم والسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في تأخير في الدخول، هذا ما ينبغي. القاضي عياض بيسأل عن الناس يأتون القبر للدعاء ويفعلوا ذلك مرارا، فقال صدر الأمة لم يفعلوا ذلك. ثم نقول قاعدة ذكرناها كثيرا، ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على البدعية. نشرح تاني، طيب نقول تاني، ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يعني ايه؟ الصحابة رضي الله عنهم تركوا تكرار الزيارة في كل فرض وفي كل يوم، تركوا ذلك مع وجود المقتضي، يعني كم من ضائقة ألمت بهم من ضيق في الأرزاق ومجاعات وبلاءات نزلت وفتن نزلت على الصحابة، فهناك كان ما يقتضي أن يتوجهوا للدعاء عند القبر. فمع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنع أن يذهبوا في القبر، يعني لن يشدوا الرحال بل هم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع وجود المقتضي وانتفاء الموانع لم يفعلوا ذلك، دل على أن الترك سنة والفعل بدعة. واضح الكلام؟ ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. إذن نقول في خلاصة هذه المسألة أن الغلو والتجديد أن الغلو والتشدد في هذا الباب هيفتح على الأمة يعني سيلا من البدع والمحدثات، لأن البدع دائما تبدأ صغيرة ثم تصبح دينا عند أهلها. البدعة تبدأ كالطفل الصغير الذي لا يعبأ به، يوما بعد يوما تصبح دينا عند أهلها، يقاتلون عليها كما يقاتلون مثلا على الصلاة وعلى غيرها. واضح؟ فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، باتباع أمره واجتناب نهيه وترك المغالاة في قبره وفي تكرار الزيارة. بل يعني لا نبعد إذا قلنا أنه لم يثبت نص شرعي، لم يثبت عندنا نص شرعي في فضيلة زيارة القبر، لم يثبت نص شرعي في فضيلة زيارة القبر النبوي إلا النص العام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. هذا نص عام في قبر النبي وفي قبر غيره من المسلمين: فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لذلك فكل حديث بقى في فضل زيارة القبر: من حج فلم يزرني فقد جفاني، كل هذه الأحاديث لم تصح. وكم يعني تذكر على المنابر وفي الرسائل: من حج فلم يزرني فقد جفاني، كل هذه أحاديث ما لم يصح منها شيء. فإن قلت مثلا سوف أذهب لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: لله ملائكة سياحين يبلغون رسول الله السلام، وقد قال سلم: إن الله وكل عند قبري ملكا يبلغني من يسلم علي من أمتي. فالإنسان كما ذكرنا لا يتحرك بعاطفة بل يتحرك بدليل: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هنا إشكال: قد يقال أن ابن عمر كان كلما سافر يعني خارج المدينة وكلما عاد أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الإشكالات هنا في مسألة تكرار الزيارة أن ابن عمر الأثري الذي كان حريصا على السنة كان كلما سافر خارج المدينة أو عاد أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الرد على هذه الشبهة أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. يعني الحق لا يعرف بأن فلان فعل، بل الحق يعرف به بالأدلة بالشرع. لذلك لما قال رجل لعلي أيام الفتنة بين علي وبين معاوية، قال رجل لعلي بن أبي طالب: أتحسب أننا نظن أنك على الحق ومعاوية على الباطل؟ فماذا أجاب عليه؟ هل دفع عن نفسه وعن قال لا؟ قال علي: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فنقول نعم، ابن عمر صحابي جليل عالم أثري، ولكن في هذه المسألة من هو أفقه من ابن عمر؟ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوا ذلك، لم يكن من سنتهم تكرار الزيارة في كل سفر وفي كل عودة. إذن بنقول الإنسان في طريقه إلى المدينة النبوية إنما ينتوي شد الرحال إلى المسجد النبوي. لذلك برضو الأمور الشائعة، دعوة شائعة عند المصريين خاصة، يقول مثلا: ربنا وعدنا بزيارة النبي. لا، احنا نقول ربنا ارزقنا زيارة المسجد النبوي، زيارة الكعبة. فزيارة المسجد النبوي ليست أصلا إنما تدخل تابعة، لا تراد ولا تقصد لذاتها، إنما تكون تابعة لشد الرحال إلى المسجد النبوي. وإلى هذا حد ننتهي. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الكلام عن العمرة. المرة القادمة كل دوت فضل لكم نتكلم عن أداب زيارة المسجد النبوي وأداب المكث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من المرة القادمة إن شاء الله هنبدأ الكلام التفصيلي عن فقه العمرة. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. لو أي سؤال تفضل. صلى الله على النبي.